بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، الباب الثاني من العبادات القلبية التي أصلها التوحيد وقد تكون شركا أكبر أو أصغر بعد المحبة، باب الخوف. والخوف هو الذي يلي المحبة، وإن كانت المحبة هي الرأس فالخوف لا بد منه، ولا بد أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا يطيق كما قال سفيان: لن تطيق نفس العبادة حتى تخاف. فإن الخوف هو أكثر ما يحمل الإنسان على العبادة وعلى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا خاف طمنت نفسه وهدأت وانقادت. وكما سيأتي أن الخوف فيه ما هو شرك أكبر، وهو الخوف غير الله، وهو على قسمين: خوف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل المرض وقطع الرزق والإحياء والإماتة، وفي خوف غير الله فيما يقدر عليه المخلوق نفسه، وفيه الخوف المحرم اللي يمنع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه الخوف المباح. كل هذا سيفصلها إن شاء الله الشيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كنتم مؤمنين يعني إن كنتم موحدين. الإيمان يأتي بمعنى، إذا أطلق المراد به الإسلام المراد به التوحيد. إن كنتم موحد فلا تخاف الشيطان وأولياءه، وخاف الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه المصنف بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله. وقد ذكره الله في غير موضع من كتابه كقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: وهم من خشيته مشفقون، وقوله: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وغير ذلك من الآيات. وإن كان في فرق دقيق بين الخوف والخشية، وهي الخشية خوف مصحوب بعلم وهيبة، ولذلك تنسب للملائكة وتنسب للعلماء. الخشية هي أخص من الخوف، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال هنا عن الملائكة: وهم من خشيته مشفقون. وقال عن المؤمنين الخلص: يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخشية هي أدق من الخوف من حيث أنها مصحوبة بالعلم ومصحوبة بالهيبة كفعل الملائكة والعلماء. والخوف مقام عام للجميع. نعم. وإنما أداة حصر، والشيطان عالم لإبليس اللعين يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد. وقال قتادة: يعظمهم في صدوركم. نعم، لأن الآية لتسبيقها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، خوف المسلمين يوم أحد بعد أحد إنهم سيأتون ويستأصلونكم ويفعلون. دائما هذا من تحزين الشيطان وتخويفه، فيقول الله: فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين. نعم. قوله: فلا تخافوهم، أولياءه الذين خوفكم إياهم وخافوني في مخالفة أمري، وتوكلوا علي فإني كفيكم وناصركم عليهم. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. صحيح، في خطأ في ما بين القوسين: فلا تخافوهم، وليست فلا تخافوا اللي في حاشية، وخافوني في مخالفة أمري. نعم. قوله: إن كنتم مؤمنين، جعله شرطا في الإيمان، لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس، ولأن من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره. وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. وهذه كلمة الإمام أحمد. الإمام أحمد له كلمة عظيمة في هذا، فإنه قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، بعد الفتنة سبحان الله يعني دخلت مداخل ما يصبر عليها الناس، كانوا يدخلون تحت السيوف وجلد وهيبة السلطان. فقال الإمام أحمد الكلمة المشهورة، قال: لو صحت قلوبكم ما خفتم إلا الله، لو صحت قلوبكم ما خفتم إلا الله، لأن الخوف نوع مرض في القلب وضعف يقين وسوء ظن بالله. ولا من صح قلبه ما يخاف إلا الله، لأن إذا صح قلبك وصح توحيدك توقن بالآية التي في سورة هود، أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة من النملة إلى السلطان إلى الجن إلى الملائكة إلى الإنس كلهم، ما من دابة، والملائكة من عالم السماوات، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كل ما دب ودرج وطار في الهواء الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. شو معنى آخذ بناصيتها؟ يعني متحكم فيها تمام التحكم، فهي لا تتصرف إلا بإذن الله. فلو أنت صح قلبك وصح إيمانك تدري أن هذه كلها متصرفة بإذن الله وبأمر الله. فيقول أبو عبد الله رحمه الله: لو صحت قلوبكم ما خفتم إلا الله. فتحقيق التوحيد وتجريده ينزع الخوف من القلب بإذن الله، إلا الخوف الطبيعي الذي كان في الأنبياء وهم أصح الناس توحيدا، كما سيأتي عن موسى خرج منها خائفا يترقب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني خشيت على نفسي، وأمثال هذا. نعم. وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. قال المصنف: وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض. والخوف على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، وهو الواقع من عباد القبور ونحوها يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد. إذن الأول خوف السر، يخاف من غير الله، يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره، هذا يسمى خوف غير الله، وخوف مع الله كله، مثل ما قلنا في المحبة، المحبة فيها محبة غير الله ومحبة مع الله ومحبة في الله ولله. أشده خوف غير الله، بمعنى ليس حتى فيه مشاركة، وإنما الخوف كله يكون من غير الله، كما يحصل من الآن عباد القبور الصوفية يخافون الأولياء ولا يخافون الله، ما يخافون الله ولا يستشعرون عظمته، ولكن يخافون الأولياء خوف شديد أو المقبورين. ولذلك كما تقدم في باب الحلف: يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالولي كاذبا، يعتبر أنه إذا حلف بالولي كاذبا أنه يصيبه جائحة أو مصيبة. هذا خوف السر، كثير يخافون من الجن خوف شديد رعب، ويخافون من المقبورين، يخافون من الأولياء، يخافون من هذه الأشياء التي يخوفهم الشيطان بها. لكن أيضا هذا الخوف على درجتين: الدرجة الكبرى يخاف منه فيما لا يقدر عليه إلا الله، بمعنى يخاف أن يميته، يخاف أن يمرضه مرض خطير أو شديد، يخاف أنه يأتي بأشياء يعني ما يقدر عليها إلا الله. والنوع الثاني أنه يقدر عليه المخلوق مثل الجن وضررهم، وأنهم يضرون بإذن الله، ومثل السحرة يضرون بإذن الله كما في القرآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يضرون. فيخاف من السحرة، يخاف من الجن، ويخاف من العين الحسد خوف شديد، ليس الخوف الطبيعي أو الاحتراز الطبيعي. فما في شك أن النوع الأول أشد، مثل ما قلنا في الاستغاثة وغيره، النوع الأول أشد، أن يخاف في شيء لا يقدر عليه إلا الله أصلا. ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول: فإنهم عدو لي كل هؤلاء إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. إذن الخلق والهداية لا يقدر عليها إلا الله، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كلها لله. بعض العباد هؤلاء الأوثان يخاف أن الولي ما يغفر له ذنوبه، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال البنا حسن في أبياته المشهورة أو المأثورة الذي قالها: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وسامح الكل فيما كذا وجرى، ها؟ قد مضى وجرى، في قد مضى فيما قد مضى وجرى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسامحهم وغفر ذنوبهم، الشرك الأكبر. فهم يخافون أن إذا ما تقرب للنبي أو الولي إنه ما يسامحهم ولا يغفر ذنوبهم، والله عز وجل بعيد عنهم، ما ما ما يخطر على قلوبهم. نعم. النوع الثاني وهو خطير أيضا ويقع من منا، نسأل الله العافية والسلام، كما قال ابن عباس لما بكى عند آية آية الأعراف، قال الله عز وجل عن أهل السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس: أما المحتالين فقد مسخهم الله، وأما الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فقد أنجاهم الله، فيا ليت شعري ما بال الساكتين. ونحن نرى ذنوب ونسكت عنها، نرى منكرات، يقول ابن عباس، ونسكت عنها، ما حالهم؟ فيقول عكرمة: أني قلت لأنهم ناجين، وأنه أعطاه بردة، لكن يظهر من ابن عباس أنه ما اقتنع بكلام عكرمة، وأن قول الله عز وجل: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يشمل الطائفتين ويبعثون على نياته، الطائفة الساكتة والطائفة المحتالة، كلهم داخلين في كلمة أخذنا الذين ظلموا، لأن هذا ظلم، السكوت عن الباطل ظلم، ولذلك اللي يسكت ما ينكر يذهب معهم، كما في الحديث الذي يخسف بالجيش، فقالت عائشة: معهم أسواقهم ومن ليس منهم، لكنهم صاحبينهم على منكرهم، فقال: معهم ويبعثون عن نياته. فليظهر من الأدلة إنه إذا جاء العذاب ما ينجو إلا المصلح الآمر الناهي، والباقيين ظالمين كلهم، لكن هذا ظالم بفعله واجترائه، وهذا ظالم بسكوته، والساكت شيطان أخرس. هذا النوع الثاني. قال النوع الثاني: الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول الآية. إذن هو محرم ونوع من الشرك بالله، الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، يعني فيما يجب عليك، لأن في بعض الأشياء ما تجب عليك، بعض الإنكار على السلطان وغيره ما يجب، كما قال إمام أحمد وحسن البصري وغيرهم، قالوا: متى يعفى عنا الإنكار على السلطان؟ قال: إذا خفت الصوت والعصا، إذا خفت الصوت والعصا، فكيف إذا خفت السيف؟ فلو خفت صوتا أو عصا ما يجب عليك وجوب، لكنك إن أمرت ونهيت فهذا كما في الحديث: خير الشهداء حمزة، ورجل إلى قام إلى سلطان فأمر ونهى فقتله، هذا أمر قد تعمل به، لكن رخص لك أنك. ولذلك أحمد لما قيل له: لما هجرت أهل الحديث السلفيين ولم تكلمهم إلى أن مات؟ فقال: لو أنهم عرضوا على صوت أو عصا ما هجرتهم وعذرتهم، ولكنهم أجابوا قبل أن يأتيهم الصوت والعصا، وأفردوا أهل الحديث الباقين وأفردوهم لوحدهم، فمعناه أن من عرض على صوت أو عصا أو خاف على نفسه يجوز له أن ينكر بقلب، ولكن يعتزل أهل المنكر ما يصاحبهم. لكن الذي ما لا صوت ولا عصا ولا شيء ولا في فتنة ويسكت على المنكر، وخاصة إذا كان في مجلس حاضر هو، وهذا نسأل الله عز وجل كما بكى من ابن عباس، ما يكاد يسلم منه أحد، ما يكاد يسلم منها أحد أنه يكون. ولكن أحيانا الشاهد هنا أنه تركه للإنكار خوف من البشر أكثر من خوف من الله، فيراهم على المنكر ويسكت خوفا منهم، هذا نوع محرم ونوع شرك أصغر منافي لكمال التوحيد، وهو سبب نزول آية. نعم. كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وفي الحديث: إن الله تعالى يقول لعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: رب خشية الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد وغيره. الثالث: هذا حديث أبي سعيد الخدري، حديث عظيم، إن الله يسأل عبد: لما لم تغير المنكر؟ فإذا قال: خشية الناس، قال: أنا أحق أن تخشاني. هذا حديث أبي سعيد الخدري. نعم. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كقوله: فخرج منها خائفا يترقب. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ونحو ذلك، فهو أعلى مراتب الإيمان. يعني هذا النوع الرابع، الخوف المحمود، وهو خوف الله وخوف عقابه. النوع الثالث، الخوف الطبيعي، ما في شيء، مثل الحب الطبيعي، مثل الحب الطبيعي اللي تقدم، والله عز وجل حكى عن صفوة خلقه، عن موسى وعن الأنبياء أنهم يخافون. موسى يقول: قال الله: فخرج منها خائفا يترقب. وهذا قبل النبوة، ولكن أيضا بعد النبوة قال ربنا إننا نخاف، يعني من فرعون، أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. شوف هذا الآية سبحان الله، هذا علاج الخوف، علاج الخوف استشعار أن الله معك يسمع ويرى، وأن كل شيء بتصرفه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كل دابة أخذ بناصيته. فقال لا تخافا، يعني من فرعون، على أنه ملأ الآفاق بالرعب، لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. وكذلك حكى عن، جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخديجة لما رأى جبريل قال إني خشيت على نفسي، وكان من هول الموقف يقول زملوني ودثروني، قال الله يا أيها المزمل يا أيها المدثر، قال خشيت على نفسي، موقف مرعب، أول مرة يراه بشر، ملك سد الأفق وله 600 جناح، رآه على صورته. فالخوف الطبيعي هذا مدام أن ثبت الأنبياء، بل صفوة الأنبياء، معناه أنه لا يؤثر في التوحيد، وأن هذا أمر طبيعي، مثل الحب الطبيعي، مثل الرجاء الطبيعي. نعم، الطبيعي معناه في الطبيعة. ها؟ إيه؟ الأول بقسمين، شرك أكبر، لكن بعضها شد من بعض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. دائما إذا زكى الله عز وجل، إذا زكى الله صفوة خلقه يزكيهم بهذه الصفة. شوف هنا الآية: ولم يخش إلا الله، اللي يعمر المساجد عمارة حقيقية هو الذي لا يخشى إلا الله. وفي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، حتى اللوم ما يخافون منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كذلك في آية الأحزاب صفة الصديقين اللي يقومون مقام الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهكذا دائما تجد في صفة العلماء وهم الصديقون، قال إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالخشية هذه دائما، هذه صفة الخشية هذه تكون خاصة لخلص العباد، وهي ملازمة القلب، دائما ملازمة الصديقين يخاف الله. وسبحان الله، كل ما زاد خوفك من الله كل ما قل خوفك من البشر، هي فيها علاقة عكسية، كل ما تخاف الله أكثر كل ما يذهب خوف البشر من قلبك ويخافك البشر، وكل ما تهاب الله يهابك البشر، وكل ما تحب الله يحبك البشر وتحبك أهل السماوات كما في حديث جبريل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إنما أداة حصر، يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية، أي المخافة والهيبة التي ينبني عليها أساس العبادة والتي هي مخ عبودية القلب، ولا تصلح إلا لله وحده، وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية للترجمة. ولم يخش إلا الله، هذا الشرط، ولم يخش إلا الله. كذلك في آية الأنفال لما ذكر الله حقيقة الإيمان، يعني المؤمنون حقا، قال إنما المؤمنون، أول صفة لهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل، والوجل أشد الخوف، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، يعني حقيقة الإيمان. نعم. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، ولكن ينبغي له أن يخشى في ذلك قضاء الله وتصريفه. المحاذير الدنيوية يخشاها كل أحد، العواقب السيئة يخشاها، لكن يعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. وقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي وأولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة، عسى من الله واجبة، يعني ليست للترجي كالبشر، لأن الله لا يترجى أحد، عسى يعني سيحصل هذا كما قال ابن عباس. نعم. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث علي، معناه صحيح وإسناده في نظر، لكن آية التوبة تدل عليه، آية التوبة تدل عليه. والمقصود بالعمارة هنا عمارة بالذكر، ليست العمارة الحسية، العمارة الحسية لها فضل آخر، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيت من الجنة. لكن هذه الآية لو قلنا أنها في العمارة الحسية لكذبها الحس، ألا يوجد كفار يعمرون المساجد يبنونها؟ يوجد كفار سواء من المنتسبين للملة أو من الكفار الأصليين يبنون المساجد، والله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا هذه الآية لا تصلح حتى للنوعين، تصلح لنوع واحد فقط، عمارة المسجد العمارة الحقيقية بالذكر والعبادة لا يفعلها للمؤمنين، وأما العمارة الحسية فلها حديث آخر، فضل آخر. نعم. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية رواه أحمد والترمذي وغيرهما، فأثبت تعالى عمارتها للمؤمنين بعد أن نفى ذلك عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح لا مجرد العمارة بالبناء فقط، وإن كان يدخل فيها ويعم يدخل فيها في العموم، أما في هذه الآية لا. أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول هذا، يقول آية التوبة لا يدخل فيها العمارة بالبناء لأنها محصورة في المؤمنين، والحس يدل على أن الكافرين يبنون مساجد، فيدل على أن العمارة هنا المقصودة فقط المحصورة هي العمارة بالذكر. نعم. وإن كان يدخل فيها ويعم ترميمها وتنظيفها فلا تكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وإدامة العبادة والذكر وصيانتها عما لم تبن له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى أي ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت في قلبه، فإذا أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا فأصابته محنة اعتقد أنها من نقمة الله فارتد عن الإسلام. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه. أحيانا فتنة الناس على حسب ضعفه، أحيانا كلام الناس فقط يسبب له الردة، أحيانا استهزاءهم، وأحيانا فتنة الناس الرغبة فيما عندهم من الدنيا، وأحيانا فتنة السجن والتعذيب. الفتنة الناس عموما يجعلها كعذاب الله ويرجع عما كان عليه من الخير. نعم. وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. فتنة ماضية لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم، من طمع أن يسلم من الألم فهو جاهل، هذا سنة ماضية، ولذلك ما في رسول إلا أتاه مثل هذا. نعم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله، أي الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم، ففر من ألم عذاب الله إلى عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. هذا كلام القيم. نعم. هذا كله كلام القيم. نعم. فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله، ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله، ومطابقة الآية للترجمة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله. واضح مطابقة الآية أنه يخاف من فتنة الناس كخوف من عذاب الله أو أشد، جعل فتنة الناس كعذاب الله. نسأل الله العافية والسلام. وإن كان أثر الحسن البصري مشهور قال لا ينبغي للمسلم أن يهين نفسه. قيل وكيف يا أبا سعيد؟ قال يعرض نفسه للبلاء من البلاء ما لا تطيق، يعني يدخل في مداخل كان في ساعة عنها، يتعرض من البلاء ما لا يطيق، فربما أدى إلى فتنته. لكن يقول الحق بالحكمة التي أمرها الله عز وجل، ولا يخشى الناس كخشيته من الله، فإن هذا نوع من الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وأن قال الشارح رحمه الله تعالى: الضعف بالضم في لغة قريش وبالفتح في لغة تميم ضد القوة والصحة، فالمضموم مصدر ضعف ضعفا كقرب قربا، والمفتوح من باب قتل. نعم، ولذلك عندنا في قراءة حفص في آية الروم بالنوعين بالأمرين باللغتين بقيت: الله الذي خلقكم من ضعف وخلقكم من ضعف، كلها في قراءة حفص. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فقريش تقول ضعف، وغيرها من العرب كتميم تقول ضعف، وكلها صحيح. نعم. واليقين ضد الشك كمال الإيمان. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، وروي عنه مرفوعا، ويدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر السابق. مسعود يقول اليقين هو الإيمان كله، ولذلك كان من دعاء مسعود المشهور: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان أبو بكر يقول: لم يؤت أحد بعد اليقين خير له من العافية. نعم. ويدخل فيه الإيمان تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعة: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. في تصحيف: وأما أخطأك وما أخطأك. وما أحسن. فمن ضعفه أن تؤثر رضاهم على رضا الله، فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم، وذلك لأنه لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الخالق، وتقرب إليه بما يسخط الله. ومن قوي إيمانه آثر رضا الخالق على رضا المخلوق، فحصل له رضا الله ورضا الخلق. إذن هذا هو الشاهد، وسيأتي كل أمثلة لهذا، لكن الشاهد هو أن إرضاء الناس بسخط الله نوع خوف منهم، وإيثار لرضاهم على رضا الله، وهذا هو محل الترجم. والباقي استطراد، تحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله، كله من نوع الركون للناس والخوف منهم ورجاءهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد: وأن تحمدهم على رزق الله. قال الشارح: وتشكرهم على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، وتنسى الله عز وجل، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله الذي قدره لك وأوصله إليه، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم إنما هو لكونهم صاروا أسبابا في إيصال المعروف إليك، وإلا فالذي قدره وساقه هو الله وحده. نعم، هذا الفرق. شكر الناس محمود، وأن تحمدهم على رزق الله ولا تعتقد أن أسباب مذموم. نعم. قال المصنف في حديث أبي سعيد: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. قال الشارح رحمه الله: لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك لسقته المقادير إليك. قال المصنف في حديث أبي سعيد: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذه قاعدة كلية: رزق الله لا يجره حرص الحريص ولا كراهية الكاره ترده. نعم. قال الشارح رحمه الله: بل كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وبحمده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على من، ويفوض أمره إلى الله، ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه، ويسلم قلبه له. وقد بايع جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، ولم يبح إلا الضرورة، محافظة على كمال الحب لله وإخلاص التوكل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، كل هذا تحقيق التوحيد، كل هذا لأجل التوحيد ليس لأجل ترفع الناس. فكان بعضهم يسقط صوته من يده وهو على بعيره فلا يقول لأحد ناولني إياه، ينيخ بعيره ويأخذ صوته بيده، ما يسأل الناس شيء، وهذا كله تحقيق التوحيد. نعم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، واليقين بقدر الله واليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بقدر الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم. هذا الشاهد، إرضاؤه إرضاء الناس ما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، هذا هو الشاهد. نعم، ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد، أعطني فإن حمدي زين وذمي شيء، قال: ذلك الله عز وجل. ذلك الله هو الذي حمده زين وذمه شيء. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله بهذا اللفظ: ورواه أبو نعيم في الحلية والبهقي، وعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين، ومعناه صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. والشاهد من حديث الباب قوله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله. ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت إليه: سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. التمس أي طلب. وقال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعت: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين. هذا من فقه عائشة. من هذه الوصية هو اللي يحتاجه معاوية رضي الله عنه، اللي يحتاجه معاوية، ومعاوية ما يريد إلا شيء يحتاجه، فكتبت له هذه الوصية العظيمة: إذا أرضيت الناس بسخط الله حتى اللي كان يحمدك من الناس سيذمك، وإذا أسخطت الناس برضا الله ولو سخطوا حتى اللي كان يذمك سيحمد، وفي قرارات نفسي يعلم أنك محق وأن تسلم من معرتهم. نعم، فإن من أرضى الله بسخطه كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك. قد هنا للتحقيق، لا لا لا يمكن يحصل هذا، كما قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، لا يمكن يرضى الناس عن كلهم. ما رضوا على الأنبياء بيرضون عنك؟ الأنبياء فيه من يسبهم ويشتمهم، ما رضوا عن رب العالمين كله، فأنت لا تحرص على رضاهم. نعم، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبينت العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. وأما كون حامده ينقلب له ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. وفي هذا الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين كقوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الآية، كما في آية الإسراء قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، ومخذولا لا ناصر لك. وكذلك في الآية الأخرى: ملوما محسورا. فالمقصود أن خلاصة الباب هذا هو لب التوحيد، هو لب التوحيد، أن كل ما تجرد توحيدك لله كل ما ذهب خوفك من الناس وحك الله بالخوف. ومن تدبر حال الناس وجد أن الشيطان أكبر مدخل له عليهم التخويف، يخوفهم من العين، من السحر، من الجن، من الناس، من الكبير، من الصغير، يخوف الناس يخوف أولياء، يخوفكم بأولياء، والعلاج فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والعلاج لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وإذا صحت قلوبكم ما خفتم إلا الله.